في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر. موضوع هذه الحلقة بعون الله متابعة سابعة لتفسير الآية الأولى من سورة الأعلى، وهي قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقد تقدم تفسيرها في عدة حلقات مضت، ولله الحمد والمنة. وحيث إن التسبيح مما تكرر ذكره والأمر به في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، فقد ذكرت بعض الإشارات في شأنه في الحلقة الماضية، حيث ذكرت عدد ذكر التسبيح في القرآن، ثم ذكرت اقتران التسبيح بغيره من الألفاظ أو الدعوات أو الأذكار، ثم ذكرت اقتران التسبيح بغيره من الذكر، ثم ذكرت من نسب إليه التسبيح أو المسبحون في القرآن. فهذه ثلاث إشارات. أما الرابعة فهي ما انتظمته صيغ التسبيح من دلالات وحكم، وأشار إليها بالاستقراء الدكتور إبراهيم ابن محمد الحقيل. فمن هذه الدلالات والحكم في صيغ التسبيح: أولا، إثبات وحدانية الله جل وعلا وتنزيهه عن افتراءات المشركين من زعم الصاحبة والولد والشريك له سبحانه، وهو أكثر ما جاء التسبيح فيه، ومنه قول الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وذلك أنه سبحانه وتعالى مستغن عن خلقه، فهو ذو العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الدلالة والحكمة الثانية: إثبات أنه الخالق سبحانه وأنه لا خالق غيره، وهذا يستوجب تسبيحه شكرا له على نعمه التي أنعم بها على عباده. ومن ذلك قوله جل وعلا: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقوله تعالى: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. الثالث من الدلالات والحكم: إثبات حكمة الله تعالى في أفعاله وتنزيهه سبحانه عن العبث، ومن ذلك قوله تعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وأن أفعاله لا تكون على أمزجة خلقه كما دل عليه الأمر بالتسبيح في قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله: أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. الرابع من الحكم والدلالات: إثبات عدله عز وجل وتنزيهه عن الظلم ومنه قول يونس عليه السلام كما أخبر الله عنه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب وتنزيهه، والمقام يقتضي تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب. يقول: أنت مقدس ومنزه عن ظلمي وعقوبتي بغير ذنب، بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسي. الخامس من الحكم في صيغ التسبيح إثبات قدرة الله تعالى ونفي العجز عنه سبحانه، ومنه قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قال العلامة ابن عاشور رحمه الله: الافتتاح بكلمة التسبيح من دون سبق كلام متضمن ما يجب تنزيه الله عنه، يؤذن بأن خيرا عجيبا يستقبله السامعون، دالا على عظيم القدرة من المتكلم ورفيع منزلة المتحدث عنه. وقال العلامة السعدي رحمه الله: ينزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمها، لأن له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة التي من جملتها أن أسرى بعبده. السادس من الحكم المقترنة بالتسبيح إثبات صدق الله تعالى في قوله ووعده وتنزيهه عن الكذب والإخلاف، ومنه قول الله تعالى: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. السابع من الحكم والدلالات المقترنة بالتسبيح تنزيه الله تعالى عن نسبة الشر إليه سبحانه وتعالى، ومنه قوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، أي تنزيها لك من كل سوء وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة. الثامن من الحكم المقترنة بالتسبيح دوام تنزيهه سبحانه عن كل نقص أو شريك في كل حال وأوان، ومنه قول الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وبعد، فلا زال للكلام على هذه الآية بقية فيما يتعلق بالتسبيح وحكمه ودلالاته، أرجئها للحلقة التالية بعون الله. والحمد لله على الهداية، وعليه التوكل وبه الاستعانة، وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم. وأسأله جل وعلا أن يجعل القرآن الكريم سعادة لنا في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.